Book 2 69 69 يحتاج يريد ريكيت نوريت أحتاج لسرير مان ريكي لوفوس أريد أن أنام. Aš noriu miego. هل يوجد هنا سرير؟ Ar čia yra lova? أحتاج إلى مصباح. Man reikia lempos. أريد أن أقرأ. Aš noriu skaityti. هل يوجد هنا مصباح؟ Ar čia yra lempa? أحتاج إلى تليفون. Man reikia telefono. أريد أن أتصل بالتليفون. Aš noriu paskambinti. هل يوجد هنا تليفون؟ Ar čia yra telefonas? أحتاج لكاميرا. Man reikia kameros, fotoaparato. أريد أن أصور. Aš noriu fotografuoti. هل توجد هنا كاميرا؟ Ar čia yra kamera, fotoaparatas? أحتاج لكمبيوتر. Man reikia kompiuterio. أريد أن أرسل إيميل. Aš noriu pasiųsti elektroninį laišką. هل يوجد هنا كمبيوتر؟ Ar čia yra kompiuteris? أحتاج لقلم حبر جاف. Man reikia šratinukų. أريد أن أكتب شيئا. Aš noriu kai ką parašyti. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ Ar čia yra lapas popieriaus ir šratinukas?